إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، معاشر أكارم، ففي البداية نحمد ربنا وخالقنا ومولانا على نعمه كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، قديمها وحديثها، ظاهرها وباطنها، وما بكم من نعمة فمن الله. الشكر موصول إلى إخواننا في الله تبارك وتعالى الذين يجمعوننا المرة تلو المرة في مثل هذه المجالس المباركات والدورات الطيبات، وعلى رأس هؤلاء إمام هذا المسجد وخطيبه أخونا الشيخ مختار، رفع الله عز وجل مقامه وأعلى الله عز وجل شأنه في الدنيا والآخرة، إخوانه الذين هم سند له في دعوته، الشكر موصول إليهم، جزاهم الله خيرا وأيدهم الله تبارك وتعالى بنصره. وأنتم أيها الكرام دون استثناء، من حضر هذا المجلس بل ومن تصله هذه الكلمات قريبا كان أو بعيدا، الشكر موصول إليكم على اهتمامكم وعلى اقتطاعكم شيئا من أوقاتكم الثمينة لعلكم تنتفعون ولعلكم تستفيدون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، فرحة عظيمة، فرحة عظيمة تسيطر على قلوب المؤمنين والمؤمنات مع اقتراب شهر البركات وشهر الرحمات والنفحات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أهلا بشهر التقى والفضل والكرم، شهر الصيام رفيع القدر في الأمم. قال بعضهم لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. لا إله إلا الله. قال ربنا سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا الشهر ما فرض الله عز وجل صيامه دون غيره من الشهور، ما فضله الله تبارك وتعالى على غيره من الشهور إلا لبركة القرآن، لأن الله عز وجل خصه فأنزل فيه القرآن وأنزل فيه سبحانه وتعالى الفرقان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. أيها الأكارم، هل تعرفون شهرا، هل تعرفون موسما فيه من الفضائل وفيه من جميل الخصائل؟ ما هو موجود في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم؟ لا شك أنكم تقولون لا والله، فشهر رمضان فيه من الخيرات وفيه من البركات وفيه من جميل النفحات ما لا يعلمه إلا رب البريات سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، فغبن والله، وأي غبن، خسارة وأي خسارة بالنسبة لمن أكرمه الله عز وجل فعاش رمضان لكنه لم يكن من الفائزين، عاش رمضان لكنه لم يستثمره ولم يستغل أيامه ولياليه كما ينبغي. هذا هو المغبون وهذا هو الخاسر أيها الناس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ارتقى المنبر يوما فجعل يقول آمين آمين آمين، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم لأمر لم يكونوا يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سألوه عن ذلك قال أما إنه أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يوفر له فأبعده الله قل آمين. قال قلت آمين. يا محمد من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله. قل آمين. قال قلت آمين. يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. قل آمين. قال قلت آمين صلوات الله وسلامه عليه. دعاء يدعو به سيد الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، يؤمن عليه سيد خلق الله سيد ولد آدم صلى وسلم عليه الله. لا شك أنه دعاء في أعلى المراتب والمقامات والمنازل. الشاهد فيه من احتج في هذه الليلة من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، من ثاني وفق ربي ودرك رمضان وعاش رمضان وما قدرش يوصل للمغفرة، هذا هو العبد الخاسر فأبعده الله. أيها الأكارم، نحن على أبواب هذا الشهر الكريم الفضيل، بقي يفصلنا عنه أيام معدودات، ليال قليلة، لكن مع ذلك لا يمكن لأي منا أن يجزم أنه سيكون في عداد الأحياء في شهر رمضان. كم كنت تعرف ممن صام في سلفي من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعده محيا فما أقرب القاصي من الداني. شحال من الناس ما عرفوهم صاموا رمضان كانوا حابين يصوموا هذا رمضان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بل ناس ما عرفوهم في بداية شعبان كانوا لبس عليهم، واليوم تحت التراب إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا وهكذا ما دام وصلت ما وصلش لم يهل هلال رمضان ما تقولش بني عشر رمضان، ما تقولش تقول بني عشر رمضان، الله تعالى أعلم. ولذلك كان الأولون كما قال الفضل بن معلى رحمه الله كانوا يسألون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ستة أشهر كاملة وهم يدعوا ربي باش يبلغهم رمضان. ونحن بفضل الله تعالى على بعد أمتار قليلة، على بعد مسافة قصيرة، على بعد أيام معدودات وليال قليلة، فحري بنا أن نجتهد هذه الأيام وهذه الليالي في سؤال المولى تبارك وتعالى أن يحيينا لرمضان، أن يجعلنا ممن يشهد رمضان وممن يربح في رمضان وممن يفوز في رمضان وممن يدركه رمضان ثم يخرج رمضان وهو بفضل الله تعالى في عداد الفائزين وفي عداد الرابحين بإذن الله تبارك وتعالى رب العالمين. أيها الأكارم، من أعظم ما نرجوه من هذا الشهر أن يغفر لنا، لأن نشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك رمضان فلم يغفر له أذكر المغفرة. تقرأ حديث واحد آخر لنعرفه كامل يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إلى آخره. يعني مغفرة حاجة كبيرة، الذي ينال المغفرة في رمضان فقد فاز بإذن الله تعالى. لكن إضافة إلى هذه المغفرة التي نرجوها من الله تبارك وتعالى، إضافة إليها ما الذي نرجوه من هذا الشهر الكريم؟ وش حاجين حابين وصولها في هذا الشهر إضافة إلى المغفرة والرضوان ونحوه؟ ما نبتغي أيها الناس، نبتغي ونرجو أن نتغير، أن نتغير لما هو أحسن، أن يغيرنا رمضان. رمضان مش ساعة، مش يوم واحد، مش ليلة واحدة، 30 يوما إن شاء الله تعالى و30 ليلة، يعني هذا الشيء موسم كبير كما هذا ما نتبدلوش ما نتغيروش، نبقوا هكذا كما كنا. دخل علينا رمضان خرج رمضان، خرج رمضان خرج رمضان، نحن لم نتغير ولم نتبدل، مشكل كبير بزاف. إذا الذي نبتغيه أيها الناس بعد المغفرة والرضوان، نبتغي من رمضان إن شاء الله تعالى أن يغيرنا. إذا خلينا يكون شعار تعنا رمضان غير مجرى حياتي، رمضان غيرني، رمضان بدلني، هذه شعارات مهمة جدا. واضح إن شاء الله قاعنا عزمه في هذا رمضان بإذن الله مش نتبدله يا أخواننا، أو يدخل علينا رمضان يخرج يدخل ويخرج واله، نروح نحج ونعتمر وكذا واله ما يتبدل فينا واله، شو وش حاجة حتغيرنا إذا ما تغيرناش في مثل هذه المواسم الكريمة؟ هذا توفيق من الله أن يحييك الله عز وجل إلى رمضان، قلنا هذا توفيق عظيم. إذا لازم يحاولوا كيفاش نتبدلوا إن شاء الله عز وجل. ربي يوفقك تعتمر، يوفقك ربي تحج بيته الحرام، تروح وترجع كيف كيف، ما تبدلش لا من حيث العبادة، لا من حيث من ناحية الروحانية، لا من ناحية القلبية، لا من ناحية الأخلاق، لا من جميع الجوانب. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، إذن موضوع تعالى الليلة إن شاء الله تعالى كيف يغيرون رمضان، كيفاش باش رمضان يغيرنا إن شاء الله. ثم الشيخ سماه مدرسة رمضان، مدرسة رمضان صح، لأن نحن نعتقد أن رمضان مدرسة لا تبارى ومعهد عظيم لا يجارى. رمضان مدرسة، وانت كي تدخل مدرسة واش تمنى؟ دخلوا لي ديك المدرسة واش ترجو؟ يتعلم ولا ما يتعلمش؟ يتعلم، يتربى، يتخلق، تتحسن أخلاقه سلوكاته إلى آخره، يكبر، ينضج، يتجه للأحسن، المدرسة اللي تعاونك في التربية تعوليدك إلى آخره. فنحن هكذا مدرسة رمضان إن شاء الله، كي ندخل رمضان ماذا بنا نتعلمه ونتربى ونتأدب إلى آخره ما هنالك. راح نتكلم في بعض الجوانب بإذن الله تبارك وتعالى لتتعلق بهذا الموضوع العظيم، كيفاش غيرنا رمضان. مدرسة، مدرسة رمضان ومعهد رمضان وجامعة رمضان حفظكم الله الرحيم الرحمن. حاجة الأولى كاملة، مدرسة رمضان مدرسة للمحاسبة، هذه المواد التي تدرس وتتعلم في هذه المدرسة. رمضان حفظكم الله هو مدرسة المحاسبة. إذا الواحد ما تعلمش المحاسبة في رمضان مطلش يتعلمها. إذا الواحد فينا موقفش وقف الصدق مع نفسه في رمضان وقتاش أو على أبواب رمضان، موقفش وقفة الصدق مع نفسه، حاسبها لله، عاتبها، خلي وش يحكوا الناس هذاك أمر زايد، وش يحكوا لك الناس تيسان طيب وجونتي ومومن وكذا، يحيوه الناس ما هذا حاجة أخرى، هذاك ما يطلعك ما يهبطك، خليني نايا نريح مع نفسي ويحاسب نفسي. يا نفس عاتبها لله، حاسبها لله. رب العالمين وشقى في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، شوف وش قدمت لغدوة، شوف غدوة هذه وش هي. قال قتادة رحمه الله: ما زال ربكم يقرب إليكم الساعة حتى سماها غدا، قربهن قربهن قربهن وإن غدا للناظرين قريب، سماها غدوة القيامة. وش قدمنا؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عمر الفاروق ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وش كان يقول؟ كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسب نفسك قبل ما تحاسب، أوزن أنت الأعمال تاعك قبل أن توزن عليك يوم القيامة. هذا هو الإنسان العاقل، هذا هو الإنسان العاقل. الحسن البصري رحمه الله وش كان يقول؟ كان يقول: المؤمن قوام على نفسه، قوام صير المبالغة ما يغفلش، قوام على نفسه يحاسبها لله. واش نحاسب في الناس؟ نحاسب نفسي التي بين جنبي. قوام على نفسه يحاسبها لله. قال: وإنما خف الحساب يوم القيامة على أقوام حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على أقوام أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. ليسهل عليه الحساب يوم القيامة، لي كان يحاسب نفسه في الدنيا كان يعاتبها. ولذلك قال العقلاء: ينبغي للمؤمن أن يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. الشريك المشحاح مع الشريك تاعو كيفاش يحاسبه؟ كيفاش يضيره؟ كيفاش كذا؟ انت لازم تحاسب نفسك أكثر من هكذا إذا أردت النجاة طبعا، إذا حبيت تسلك بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها الأكارم، حاجة الأولى كاع رمضان مدرسة المحاسبة. ما نحاسبوش أنفسنا في رمضان، على أبواب رمضان، خلال رمضان، قبل ارتحال رمضان، وقتاش راح نحاسب أنفسنا؟ هذه الأولى كاملة. ثانيا، رمضان مدرسة التوبة بامتياز والله العظيم. بل أنتم تسمعون أن رمضان يسمى شهر التوبة ولا لا؟ وتسمعون الأئمة والمشايخ والدعاة يتكلمون كثيرا عن التوبة مع اقتراب رمضان وخلال رمضان، لأنه صح حقيقة. إذا ما تبتشنا في رمضان وقتاش نتوب؟ إذا ما رجعش رجعة صادقة إلى الله في رمضان وقتاش نرجع؟ التوبة. ورب العالمين في القرآن الكريم قسم الناس في جنب التوبة إلى قسمين لا ثالث لهما، كاين اللي يتوب وكاين اللي ما يتوبش وهو الظالم. قال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. إذا ما كاينش حاجة ثانية، ما كاينش حاجة ثالثة، يا توبة يا ظلم. وهذه التوبة هذه التوبة الكلام عن التوبة موش كلام مع المشركين على أنفسهم مع الظالمين المجرمين الفاسدين فقط لا لا معنا كامل جالس نتوبوا رب العالمين وش قال في القرآن العظيم قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون اسمع مليح وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون شو أيها الفاسقون الفاجرون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إذا أحبنا الفلاح إذا أحبنا الفوز والنجاح فلا بد أن نجدد التوبة وأن نكررها المرة بعد المرة علاش لأن الذنوب تعالى كثيرة والغفلة تعالى هي كبيرة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون تخطأ مش تخطأ مرة ولا زود خطاء بصيغة المبالغة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار شيء أحيانا ما دام نخطأ بالليل والنهار نحتاج إلى التوبة في الليل والنهار ولا لنا نجدد التوبة ولذلك شوف سبحان الله سيد العابدين سيد المتقين سيد الطائعين أبعد الناس عن معصية رب العالمين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وش يقول يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة في اليوم واحد يتوب النبي عليه الصلاة والسلام ويستغفر ربي ويرجع إلى الله وينيب إلى الله جل في علاه 100 مرة عبد الله بن عمر وش يقول رضي الله عنهما يقول لك إن كنا لنعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام نحسب له في الجلسة نحسب له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا لنعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في الجلسة الواحدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذن خطاب التوبة وخطاب لنا جميعا دون استثناء التوبة هذه يفرح بها ربي فرحة كبيرة لله أشد فرحا بتوبة عبده حينما يتوب من أحدكم أضل راحلته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه لا إله إلا الله رب العالمين القوي العزيز الجبار القهار وهو غني عنا لا يحتاج إلى طاعتنا لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا حاشا رب العالمين غني عنا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وإحنا ضعاف لا شيء ومع ذلك يفرح ربنا ونتوبه كن غلطوا ونتوبه يفرح بنا بفرحة عظيمة النبي عليه الصلاة والسلام كي كان يحكي عليها الفرحة شبهها بحاجة يفهموها الناس قالوا مسكتوا واحد عنده الجمل تاعه وفوق الجمل تاعه الزاد تاعه الطعام الشراب كل شيء يحتاجه حطوا فوق الجمل يمشي في وسط الصحراء ما كان سكان ما كان الماء ما كان أكل ما كان دواء ما كان حانوت ما كان ولا شيء الضيع من الراحلة راحت له الراحلة تاعه حوس بحث عنها حتى أيس منها يأس ما يجيش يلقاها معنى ذلك وشنو ركن إلى الموت رح يموت ما عندوش حاجة رح يموت الموت محتوم لما يأس استلقى تحت ظل شجرة فنام رقد لما استيقظ إذا براحلته بين يديه شاف أقدامه فأمسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح فرحة كبيرة كان الإنسان خلاص خرج من الدنيا مات عاود حياة فرحة كبيرة ولا لا فرحة عربي أكثر من هذه وقتاش كي نتوبوا كيف نتوبوا أنا وشنو باش نتوب هل أشي فرح بي يا ربي عز وجل وأنا العبد الضعيف ما راح نزيد له في الملك تاعه سبحانه وتعالى لكن ربي يحب العبادة عبادة التوبة إذا مليح إنسان يجد التوبة ويكرر التوبة ويؤكد عليها ويجدد العهد مع الله تبارك وتعالى المرة بعد الأخرى حفظكم الله وكما قلت رمضان هو مدرسة التوبة إذا ما تبناش الآن ما تبناش في رمضان وما كناش نجدد التوبة غير نشوف روحي غفلت غير نشوف في غلط شوف نفسي غلط في رمضان وقتاش وقتاش راح نتوب إذا الله معشر أكارم لما تسمع قول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون شرك قتل زنا عظائم الذنوب كبائر الآثام. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب. سبحان الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا إله إلا الله. مش فقط يغفر لك سيئات اللي كنت تديرها تصير حسنات. مئات آلاف عشرات الآلاف من السيئات ملايين لا أدري توب توبة صادقة ليقبلها منك ربي تتحول لك سيئات إلى حسنات. أي فضل هذا؟ أي كرم هذا من الكريم الرحيم سبحانه وتعالى؟ إذا علاش نقصروا يا إخواني؟ علاش نقصروا؟ حري بنا حفظة الله كل واحد فينا. يا من قصر في صلاته، يا من قصر في بر والديه، يا من قصر في غض بصره، يا من قصر في حفظ لسانه، يا من قصرت في لباسه الشرعي، يا من قصر في تربية أولاده، يا من قصر فجعل يقترف الذنوب والآثام ولا يبالي، يأكل الحرام ولا يبالي، يا من يا من يا من يا من. وكلنا ذلك الرجل المقصر. أما آل الأوان لأن نعلنها توبة صادقة، أما آل الأوان لأن نستمع إلى قول القائل يا نفس توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن الحوادث كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت صرع واحد والناس مختلف الضروب. يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وأصل الهوى فإن الهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي لذكراه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. الله الله. رمضان مدرسة المحاسبة، رمضان مدرسة التوبة حفظكم الله. ثالثا رمضان مدرسة التقوى. إيه والله مدرسة التقوى. يا خرينا قول الله تبارك وتعالى اسمعناه وحفظناه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. علاش؟ مش نجوعوا مش نعطشوا مش يعذبنا ربي بالصيام؟ حاشاه والله والله غير حاشاه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دائما نقول الخلق لا يرى قل ربي عز وجل حب يرفع المستوى تاعنا، احنا ما رمش بهائم، حب يرفعنا ربي فوق كامل إلى درجات المتقين لعلكم تتقون. وهكذا شوف ربي عز وجل لما فرض علينا الذبح علاش يعني المصروف دراهم حب يعاقبنا ماليا؟ حاشا. الدم هذا هو الصح. وش قال ربي في القرآن؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تقوى ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم. ألا تسلك إلى المولى السبيل ولا تطلب سوى التقوى دليلا، وإن أحببت أن تعتز عزا يدوم فكله عبدا ذليلا. الله الله. تقوى إذا وصل العبد إلى درجة المتقين فليبشر بفوز في الدنيا وفوز في الآخرة بإذن الله. تفوز إذا صرت من المتقين. وش معنى التقوى حقا؟ وش معنى التقوى؟ التقوى الصحابة رضي الله عنهم كل واحد كيش عرفها، لكن المعنى واحد في الحقيقة. بعضهم قال أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. وين أمرك؟ اسيبك تما. وين قال لك بالك تروح لتما؟ ما تروح بالك دير هذيك ما تديرش. فقط طاعة الله عز وجل فيما أمر وتركه ما عنه نهى وزجر سبحانه وتعالى. إذن أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف عرف التقوى؟ قال التقوى ربع: الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى. التقوى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يجدك الله عز وجل، لا عفوا، التقوى أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر. التقوى بالمختصر المفيد أن تأتي الأوامر وأن تترك النواهي. شي اللي قال لك ربي ديره ديره، شي اللي قال لك ما تديروش ما تديروش، هذا ما كان. هذا هو تقوى الله. إذا وصلت وسميت تقيا ولقبت تقيا ووصفت بالتقوى فأبشر كما ذكرت، فقد فزت في دنياك وفزت بإذن الله تعالى في أخراك. التقوى الحديث عنها حديث ذو شجون. شوف ربي واش قال، نذكر بعض الفوائد تاع التقوى على سبيل الاختصار. لما الإنسان يكون كما نقول احنا اليوم سواسوا، يكون سواسوا مع رب العالمين، وسواسوا دي ماشي حاجة تاع ربي ما يكلفكش حاجة ما تقدر لهاش. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سهلة إن شاء الله. حاجة قالك ربي ديرها ديرها، قالك ما تديرهاش ما تديرهاش، ولي قالك ديرها مصلحتك ماشي مصلحته هو، حاشاه، غني عنا كما قلنا، ولي قالك ما تديرهاش والله العظيم غير كي ديرها انت اللي تنضر، الضرر عليك. قالك ما تشربش الخمر، خمر فساد كله ولا لا لا فساد كامل. قالك ما تاكلش الخنزير، فساد كبير عم يكتشفوا اكتشاف في الاكتشاف الفساد عن الخنزير. قالك ربي عز وجل ما يعني كل حاجة نهاك الله عز وجل عنها فذلك في مصلحتك. وش تجي فوقك لي قالك ديرها ديرها، قالك ما ديرهاش ما ديرهاش، تكون بإذن تعالى بإذن الله تعالى من المتقين. ربي وش قال في القرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شي نعمة كبيرة تتقي ربي، الله ما تخاف، ربي يجعل لك مخرجا من كل ضيق، مخرجا من كل هم وغم، فرجا. الضيق عليك تحيل كاش تخرج، ربي وعدك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اثنين، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقك ربي تبارك وتعالى من حيث لا تحتسب. انت ممكن ما تسعى في هذا الباب تاع الرزق، يعطيك ربي الرزق من جهه اخرى، لانك ماذا؟ لانك من المتقين، لانك من المتقين. التقوى حفظكم الله. يقول فيها ربي عز وجل، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وهكذا الدنيا بركات عظيمه جدا، الاخره رب العالمين قال وان منكم، شوف شوف شوف شوف، تكلم ربي عز وجل عن جهنم، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي، شكون شكون يسلكهم النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله في المقدمة وحسن الخلق. حفظكم الله. رب العالمين يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. النهاية العاقبة الحميدة لهم والعاقبة للمتقين، هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى. وزيد ربي قال إنما يتقبل الله من المتقين. على بالك هذه الآية، كانوا الناس الأولين يقراوها يبكيوا بكاء مرا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، والقصص تاعو عجيبة جدا في شدة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر اللي قال فيه واحد شافوا من تابعين سعيد بن مسيب رحمه الله من كبار علماء التابعين، شافوا عاشوا، قال ما كنت لأشهد لأحد بالجنة، ولو كنت شاهدا لأحد بالجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. شاف منه أشياء عجيبة جدا عبد الله بن عمر. ماذا يقول؟ يقول لئن قبل الله مني ركعتين إني إذن لسعيد، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. شوش حال كبيرة، إنما يتقبل الله من المتقين. تقوى يا إخوانا، تقوى. كما قال واحد قديما قال إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. معاشر أكارم، الحديث عن التقوى حديث طويل ذو شجون، لكن يكفي أن نعرف في ختام الكلام عن التقوى أن نعرف بأن الله عز وجل فاضل بين عباده بالتقوى. ربي ما فاضلش بين العباد في اللون تاعهم، في الجمال ولا العكس، ولا البلاد تاعك، جنسية تاعك، أصل تاعك، المال، أبدا. زعما اللي عنده المال هو اللي منيح عند ربي، أبدا. اللي شباب هو اللي منيح عند ربي، أبدا. اللي جاي من بلاد فلانية والقبيلة الفلانية، احنا مراضي بهذا الشيء، هشوفهم دخلوا واحد الصراعات. أنا الأصل تاعي كدولة خلوا بقى الأصل تاعك دخيرته وش يزيدك هذا الأصل؟ تأصل تاعك خير من أبي جهل، أبو جهل عربي قحن، أبو لهب دخير منه عربي قحن من أهل مكة من قريش، ثم هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. كش ما نفعوا هذا الشيء، ما نفعوش هذا الشيء أبدا. كما قال واحد قال لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسي ووضع الشرك النسيب أبا لهب. رب يوفق في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا لا فضل وفق النبي عليه الصلاة والسلام، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا ولا ولا إلا بالتقوى، إلا بالتقوى، تقوى تقوى الله تبارك وتعالى. إذا الله الله في التقوى حفظكم الله. النقطة الرابعة مش ما نطولوش بزاف، رمضان حفظكم الله مدرسة الإخلاص. أي والله مدرسة الإخلاص صح. إحنا الأعمال تاعنا ما يقبلهاش ربي عز وجل إلا بإخلاص، وإلا كاين أعمال كبيرة كبيرة بزاف عظيمة ربي يردها على صاحبها وتكون هباء منثورا بسبب فقدانها، بسبب فقدانها للإخلاص. يحتاج عارف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، شوف الإخلاص، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما الديوانه هجرة حاجة كبيرة، كما قال رب عمل عظيم صغرته النية حقرته النية، عمل كبير يصير حقيرا بالنية الفاسدة والعياذ بالله. بالك قضية النية قضية وعلى بزاف، قضية وعلى بزاف. كاين الناس عند الناس عظماء، واحد كان عالما، واحد مات مجاهدا في ساحة المعركة، واحد كان ينفق يمينا وشمالا من أمامه ومن خلف ظهره ينفق بوحد هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كاين الناس كما هذو ما هم أول من تسعر بهم نار جهنم، لولين توقد بهم نار جهنم والعياذ بالله. علاش؟ ثلاثة عظماء في أعين الناس يجيوا عند ربي، هذا الإنسان اللي كان عالم عند الناس ربي عز وجل يذكره بنعمه، علمتك وعطيتك كذا فما فعلت فيها، فيقول أي ربي تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقال كذبت، يقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل شيء حبيتهم قالوه الناس، ثم أمر به حتى ألقي في النار والعياذ بالله. لأخرك مجاهد علاش جاهدت في سبيله كذا كذا كذا كذبت ولكن فعلت ليقال جريء ليقال شجاع وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ولأخر كان ينفق وتصدق علاش لوجهك يا رب، أبدا تصدقت ليقال جواد ليقال كريم سخي وقد قيل شيء حبيته ديته في الدنيا ديته خلاص، لكن نفعلش هذا لوجه الله تبارك وتعالى. شوف قضية الإخلاص قضية كبيرة جدا، قلنا احنا رمضان مدرسة الإخلاص، شكون يخالف هذا الشيء؟ وحنا يقدر يخالف؟ قلت حاجة، شوف أي عبادة تعبدها، أتصلي مثلا أتصلي قدام الناس، ممكن نقول كي تصلي قدام الناس وكي تصلي وحدك ماشي كيف كيف، وحدك تسمح لنفسك حركات تنقرها نقرة ديك تسرع فيها، كي تكون قدام الناس تقوم روحك مليح وتصلي غير بالعقل وتطمئن في صلاتك. شفت الشيطان شدي يلعب بين كنت وحدك وبين كنت مع الناس، مشكل هذا ماشي مشكل، لكن تتصلي لله قدام الناس بعيد عن الناس في الغابة وحدك في كذا تصلي لله تبارك وتعالى، لابد أن تحسن أن تحسن صلاتك، لابد أن تتقن من هذه الصلاة. شفاش إنسان ممكن يجي تصدق؟ المهم دائما النية دي وعرة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي وعرة. لكن بيناتنا شحال من فرصة طاحت لك وانت صايم ووحدك وحد ما يشوف فيك وجيعان وعطشان، لما قدامك جازوس جو فافية مافلة قلب اللوز كل قدامك وما تمسح حتى حاجة ما تدناش ليها، علاش؟ تخوح لما يشوفك تشعر بنظر الله إليك ولا لا تشعر بنظر الله إليك. الصيام عنده خصوصية، ولذلك العلماء تعنا لما يكتبوا في الإخلاص ويقول في الوسائل المعينة على تحصيل الإخلاص، كيفاش باش نولي من المخلصين إن شاء الله، يذكر لك الصيام أكثر من الصيام. الصيام مدرسة الإخلاص، يتعلم حتى الصبي الصغير تلقى مسكين نهار كامل نشف كامل ووحده في الدار وما يأكلش وما يشربش، صابر مسكين. إذن رمضان مدرسة الإخلاص حفظكم الله. خامسا، رمضان مدرسة العبادة، مدرسة أعمال البر. لما تعلمش العبادة؟ لم تعتد نفسه على العبادة في رمضان وقتش يتعلمها، وقتش تعتاد نفسه عن العبادة. إذا ما تعلمت في رمضان، لأنك في رمضان الحمد لله ستجتهد في الصيام، لتصوم في رمضان ما تصوموش في وقت آخر، 30 يوم على خطرة، سخانة البرد كذا نهار طوال ماشي طوال، تصوم بإذن الله تعالى أتعلم الصيام. إذا كي تقول أحيانا يكون يوم فاضل، قال يوم عرفة يوم عشرة يقول لك صوم، تقول آه ولا صيام ما نقدرش، أكذب على نفسك، كيف ما تقدرش 30 يوم على خطرة صمتهم، ما تقدر نفسك غلبات كبر. إذا مدرسة صيام رمضان عشان نقول محطة، لازم من رمضان سنين ينطلق إن شاء الله، أنت في رمضان اكتشفت بلي تقدر تصوم الحمد لله، مدرسة لازم تتغير. نقول صوم كل يوم بعد رمضان ريح، أحيانا نصوم أحيانا نصوم حاجة مليحة. نقول قوم الليل، قول لك اللي يقول لك والله من عمي فات متراوح، حتى عمي فات اليوم ما صليتش تراويح، ما صليتش قيام الليل، هكذا شحال واحد يقول والله أنا هكذا ما قمتش الليل من رمضان اللي فات، علاش ما نقدرش؟ كيفاش ما تقدرش في رمضان 30 ليله على خطره وتقوم ما شاء الله، مولا عليك تصلي في اول ليل واخر ليل وتهجد وكذا وما ترقدش ليل كامل وتصيب روحك لاباس عليك، ما راك رمضان اثبت انك تقدر تقوم الليل ولا لا؟ لا قراءه القران كاين شحال واحد يقول لك والله العظيم غير من رمضان اللي فات ما مسيتش المصحف، وهذه بليه. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، مشكل كبير بالعام يفات ما مسكتش في المصحف، دوك في رمضان الله يبارك شد المصحف صباح وعشية وتقرا وما شاء الله، وممكن دير ختمة واثنين وثلاثة وأربعة وهكذا، الله يبارك معناتها عندك قدرة على قراءة القرآن. خلي رمضان إذا هذه مقصود، أنت مول سيب خير شوية في رمضان، سيب روح تصدق ما شاء الله، تعاون في أعمال الخير، سيب روح تحب تطعم الصائمين إلى آخره، فهذا خير وهذا فضل وهذه بركة وهذه كلها عبادات، هذه وغيرها ما دام درتها في رمضان وما درتهاش مرة، كررتها عدة مرات. مفروض من رمضان مدرسة للتغيير، بعد رمضان نواصل، معليش ماشي بذلك الحجم، شكون راح يقدر يواصل بذلك الحجم؟ لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حاجة قليلة قليل دائم خير من كثير منقطع، ما نتكلم على حاجة كبيرة لتعيا بعدها بالخف وما تجيش ديرها، لا حاجة خفيفة وتواظب عليها ما شاء الله تبارك الله. إذا رمضان مدرسة للعبادة حفظكم الله. ثالثا، رمضان مدرسة الصبر. اي والله تتعلم الصبر في رمضان، تتعلم تصبر على كل شيء، شكون يقول لي لا تصبر الجوع تعطش والحمد لله صابر، في اوقات اخرى بالخف غير الجوع تولي ما تشتري صعب تصبر، الجوع انت الجوع ممكن عطناش ومازال نهار طويل وراك صابر والحمد لله، تعطش في وقت مبكر والحمد لله ما زلت صابرا، وهكذا صبر على شهوة البطن، الصبر صبر الزوج على زوجته على شهوة الفرج، هذا كذلك تعلم الصبر، الصبر على الانفعالات الطائشة أو على الانفعالات الطائشة وردود الأفعال لمشي مليحة، تترك الغضب على شهوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم، أشوف تموت تقلق بالخف الضارب في رمضان، لا قال رأني صائم إني صائم، الله من عندك أنت راك تجهل وأنت راك طايش، أنا ما ندخلش في اللعب تاعك، أنا ما نفسدش الصيام تاعي على جالك، هكذا لك أن تتصور كيفاش النفس تاعك راهي تتعود على الصبر، كنت كان يجيك الصبر واعر بزاف، الآن أنواع تاع الصبر ولله الحمد. بل أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الشهر شهر الصبر، أبوش قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر، صيام شهر الصبر وهو رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر، علاج للقلب بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه فرصة للتغيير، ما تقول ليش ما نقدرش، معليش حنا ما تزافوش علينا صح، لازم نصحوا بعضنا من الآفات الكبيرة اللي راهي في الناس تعلم ساكن في الشباب وحتى في الكبار، آفات التدخين. الدخان هذا لما في حتى منفعة لا دينية ولا دنيوية ولا على الصحة تاعك ولا على المال تاعك، أعطيني منفعة وحدة على الدخان ينحيك لنار، بالعكس زيدك لنار ويطيحك في الإدمان ما تقدرش تستغني عليه، كل ما يكونش عندك تهبل وانت كنت لاباس عليك. دخان، مال تاعك، صحة تاعك، شوف كيفاش أمراض مستعصية، أنواع من السرطانات، أكثر من 50 نوع من أنواع السرطانات يسببه هذا الدخان. وانت اللي قلت لي ما قدرش نبطله حاجة، اللي ما قلت لك كاش منها كاش منها حكم فيا، لا لا لا لا لا، انت عبد كرمك ربي بالعقل وزيد عبد مؤمن مسلم ربي كرمك بهذا الدين العظيم، حكم فيك دخان يحكمش فيك، انت يحكم فيك رب العالمين سبحانه وتعالى، واللي يقول لك افعل ولا تفعل ما تحكمش فيك هذه الحاجة الخسيسة اللي ما عندها حتى قيمة، ومن بعد انت تقول والله ما قدرت، نقول لك تعالى نقول لك شوف في السنوات الماضية شحال كان زاد قريب قال لك الصيام تاعها اطول صيام تقريبا السنوات الماضية كي كان يجي في الصيف زاد يقول لك يصوم اكثر من الناس كامل تقريبا، يعني كاين بعض البلدان اكثر شوية بصح حنا نصوموا بزاف، كان 16 ساعة 17 ساعة ما تمشى لك الدخان الحمد لله، وغدوة من ذاك كيف وغير غدوة وغير غدوة اسمع الحمد لله. تقول نفسك يا نفس كي تكذبي عليا تقدري تحبسي بصح ما حبيتيش، يا نفس قادرة تحبس الدخان وما حبيتيش تحبسيه، واضح؟ إذا نتعلموا رمضان إن شاء الله فرصة للتغيير، ربي يبارك فيكم فرصة للتغيير، ولذلك الإنسان يفرح كي تخرج من رمضان وتصيب روحك بزاف تفت أشياء، لو كنت تخرج من رمضان برك وأنت بفضل الله تعالى الصلاة تاعك واللي تحافظ عليها وتركت الدخان أحمد ربي بعد رمضان اسجد لله شكرا ها وفقك ربي وربحت في رمضان إن شاء الله وخرجت إن شاء الله مع الفائزين بإذن الله تعالى، حافظ على الصلاة ما كنتش حافظ عليها في رمضان يتحافظ عليها، يقولنا شهر العبادة شهر طاعة مدرسة العبادة، تخرج من رمضان هذا الخير شارك شوية في الخير، صمت واجب عليك، صليت واجب عليك الحمد لله، خرج من رمضان وانت بفضل الله تعالى مداوم على الصلاة محافظ على الصلاة وقد تركت هذا السم فاحمد ربك آناء الليل وأطراف النهار. الأمر السابع، رمضان مدرسة الأخلاق الفاضلة، أشرنا إلى ذلك قبل قليل تعني انفعالات وكذا، فعموما رمضان مدرسة الأخلاق. شوف سبحان الله في رمضان في رمضان مصاطبة تحس باللي ما تتقلقش بزاف، الحمد لله ما نهضروش على مسكين ديامات الأولين الناس اللي دخنوا ومرض القهوة وكذا ديامات الأولين جيهم وعرة، لكن عموما عموما الإنسان العادي رمضان تحس روحك باللي الحمد لله ثقيل ما تتقلقش بزاف كذا، شيء طيب جدا، هذه بركة الصيام، بركة الصيام، لأن الصيام يضيق مجاري الشيطان، الصيام يضيق مجاري الشيطان، واضح؟ فالحمد لله والناس الثاني عموما صايمين وكاين طاعات وكاين عبادات وكاين منافسة في الخيرات إلى آخره، هذه خليك هذه بفضل الله، إذا أنت فرصة باش إن شاء الله تقضي على الغضب، تقضي على الأخلاق السافلة اللي ماشي مليحة، كما قلنا في الأول في بداية الكلمة تاعنا. إذا دخل علينا رمضان وخرج وحنا كيف كيف ما تبدلناش ما نحس نفسي تبدلت، هذه مشكلة كبيرة، ربي يكرمني بعمرة وحجة بل وعدة حجات ما تبدلت ما والو، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه بارك الله فيكم. إذن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الشديد القوي الشجاع ما تريد رب الناس ويصرع الناس ليملك نفسه يجيك الغضب، لأن الغضب وعر، الغضب عليه وش يقول العلماء ريح تهب على العقل تعصف على العقل فتذهب به، ريح تهب على العقل تديه، ولذلك شوف الإنسان يكون غضبان تقول له قلت قلت ما قلت درت قلت ما درت، وربما يوصل يطلق بغير حق، ربما يضرب ناس بغير حق، ربما يقتل بغير وجه حق، عقل ما راح كان يكفر كان يدير كلش أعوذ بالله، غضب واعر. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما جهلك الرجل جاء الرجل هذا قالوا أوصني مش قالوا لا تغضب زيد زيد لي وصية معلش لا أغضب زيد، فردد مرارا قال لا تغضب زيد لي لا تغضب زيدني لا تغضب، شو غضب واعر، إذا قضيت على غضب ربحت بإذن الله سبحانه وتعالى، ربحت في الدنيا ربحت في الآخرة بحول الله تبارك وتعالى. إذا هذه الخصلة اللي تاع الغضب ما لازمش تفرحوا بها يا أخوانا، حنا نفرحوا باللي حنا واعرين وسخونين نتقلقوا بالخف وكذا ماشي مليح، وكي يحكوا علينا حكاية واحد الحكايات باللي حنا كان نفرحوا ما لازمش نفرحوا، شي مليح هاد الخصله لازم تقضي عليها، لا تغضب، اقضي عليها. اذا غضبت تغضب لله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يغضب لنفسه، ولكن اذا انتهكت حرمه الله لم يقم لغضبه قائمه عليه الصلاه والسلام. كيفنا حرمه الله يكفر قدامك يدير كلش معاصي ذنوب من النهار عادي ما يتحرش يا قلبي، صعب تخلط فيا انا ولا تقول لي كاش كلمه ما سالتنيش ما نفهموش. كيفاش غضب واش المكان تاعو كاع ماهوش المكان تاعو. فرمضان حفظكم الله فرصه للتغيير وفرصه باذن الله تعالى باش نتخلقوا بالاخلاق الفاضله الحسنه الجميله باذن الله تعالى. رمضان مدرسه التكافل الاجتماعي، مدرسه رمضان تاع التكافل الاجتماعي. احنا ممكن انسان يغفل مرحله من المراحل، يغفل الدنيا هذه ماشي سهله، او يجري يجري على الخبزه، يجي على اولاده، يجي على المشاكل، يداوي يداوي اهله، انت مشغول مسكين. يجي رمضان ينبهك بلي ماكش عايش وحدك، كاين ناس ولا انت مريض، كاين ناس مرض اكثر منك، ولا انت شويه المدخول تاعك ضعيف، كاين ناس ما عندهم حتى مدخول. ارمله عندها خمس يتامى وكل واحد يجبد ما عندهم حتى مدخول، وهكذا. فرمضان الحمد لله رمضان مدرسه للتكافل الاجتماعي. نتعلموا نتعلموا باش نتعاونوا فيما بيننا. بارك الله فيكم. شوف النبي عليه الصلاه والسلام كيفاش يشجعنا، يقول من فطر صائما. انت جاك الجوع، كي الجوع في رمضان بالك عام كامل ما جاتش، كي ما تجوعش ما تفكرش بلي كاين ناس جوعانين، لكن نهار الجوع تقول سبحان الله انا نهار برك وفي المغرب ناكل عجب ومع ذلك ما قدرتش. كيفاش ناس عام كامل مساكن هكذا، وناس صبيان صغار مساكن عام كامل ما ياكلوش، ولا كلا مره ما ياكلش ثلاث ايام بالك. فراح تتذكر هؤلاء. ثم وانت في هالطريق تفكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام من فطر صائما كان له مثل اجره. واش معناتها؟ لو كان تفطر واحد صايم يكتب لك ربي عز وجل كل اللي صمت، وهو ما ينقصوش الاجر تاعه غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. لكن انت يكتب لك ربي بلي صمت يوم واحد اخر، تفطر زوج صايمين، صمت يومين. شوف الانسان العاقل. وحنا يا اخواننا دائما نقولوها، احنا الاعمار تاعنا تاع امه النبي عليه الصلاه والسلام اعمار قصيره، اعمار قصيره. تسمع كل يوم يا اخي، كل يوم تسمع، وخاصه اليوم فيسبوك كل يوم يطلع لك فلان الله يرحمه فلان صغار. شو اعمار تاع امه تاع النبي عليه الصلاه والسلام قصيره. قدر النبي عليه الصلاه والسلام اعمار امتي ما بين الستين والسبعين، وقليل من يجوز ذلك. كاين يبارك له ربي فوق 70 بصح ماشي بزاف، فوق 80 ماشي بزاف، فوق 90 ماشي بزاف. بصح الاكثر تاع امه النبي عليه الصلاه والسلام صغار بين 60 و70، واقل من ذلك بزاف اللي يموتوا اقل من ذلك. فبالتالي الاعمار تاعنا قصيره. الامم السابقه كانوا يعيشوا بزاف، تسمى هما خير منا، ربي ظلمنا حاشا، كانوا يعيشوا مئات السنين، حنا نعيشوا شويه برك، ما ظلمناش ربي حاشا. ربي هي ان واحد المواسم، واحد الاوقات، واحد الظروف ان شاء الله. حياه صور حاجه كيما هذه. تقدر انت رمضان واحد ما صمت رمضان واحد، صمت 10، صمت 11، كل يوم كل يوم تفطر 10 من الناس. يخلص رمضان سمع عندك 10 رمضانات صمتهم واحد اخرين زياده على رمضان تاعك، ماشي نعمه كبيره، ماشي راك تستغل باش يطول لك ربي عمرك ان شاء الله في الخير. وهكذا اذا ما تغفلوش على الخير. بارك الله فيكم. ونزيد نقول خاوتي، خاوتي التجار، ناس يحتاجوكم في رمضان، كلوا في المستوى. والله ما نحبش نسمع، ما نحبش نسمع عليكم الحكايات اللي يحكيوهم، والتجار والجشع والفجور واستغلال الناس واستغلال المواسم، ماشي مليح هذا الشيء والله ما مليح. خاطر كاين واحد العقليه، وكي ما ربحش رمضان ما يربحش، اللي ما ربحش رمضان حسنات يعني معاك الدراهم، وكي ما ربحش رمضان فيستغلون حاجه الناس في رمضان، وهذه ولات باديه. استغلال رمضان، استغلال الاعياد، استغلال عيد الاضحى، الاضحيه الى اخره، ماشي مشكله كبيره هذه. سمحنا مواسم تاع الطاعه، مواسم تاع العباده، المفروض يا خويا اذا غفلنا كاع تكون عندنا اسوه، اسوه في المشركين القدامى. عبا كفار قريش كانوا يتنافسوا، يتنافسوا على خدمه الحجيج. تعرفوا كانت مشاكل كبيره بيناتهم، شكون يحكم السقايه؟ شكون يسقي الحجيج؟ شكون يحكم الرفاده؟ شكون يحكم كذا؟ شكون؟ كانوا يتنافسوا شكون؟ مشركون، ويحبوا يخدموا الحجيج ويتنافسوا لخدمة الحجيج مجانا. وحنا كيفاش موسم تاع الخير هيدا اليوم؟ ناس احنا ما نسافروش بلاد الكفر، بصح كاين يروحوا بلاد الكفر يحكي لك كيفاش في الريفيون تاعهم، كيفاش الاعياد تاعهم هذه، كيفاش الاسعار تهبط، كيفاش لا حول ولا قوة الا بالله. وحنا يا استغلال، يا أخي تبيع بما أحله الله، تدي حقك وحمقك ما تديش حقك، بصح ما تبادرش، ما تستغرش بالمواسم، حفظك الله ورعاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. نزيد ربي يحفظكم، رمضان هذا مدرسة تانية، واحد الشيء مدرسة للمنافسة الشريفة، أصل المنافسة الشريفة، رمضان مدرسة المنافسة. صح، احنا ممكن عندنا منافسة صح، كثير من الأحيان ما تكونش منافسة شريفة، نفسه على أمور دنيوية، على أمور ما عندهاش قيمة، على أمور كذا، وتلقى بيناتنا الحسد وكذا، ما دبيا فوتك ونكرهك ونحرش عليك الناس وكذا، أعوذ بالله. شي مليح، هذه منافسة ليست بشريفة. الحسن البصري قديما رحمه الله وش قال؟ قال: من نافسك في الدنيا فألقي بها في نحله، ومن نافسك في الآخرة فنافسه عليها. نفسه في الآخرة، في الدين، في العبادة، ما شاء الله نفسه. هذا كانوا الأولين، النبي عليه الصلاة والسلام، مجتمعين صحابوش يقولهم: أيكم أصبح اليوم صائما؟ يعلمهم منافسة في الخير، شكون فيكم صائم اليوم؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيكم عاد اليوم مريضا؟ شكون اللي زار مريض؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيكم شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيكم أطعم اليوم مسكينا؟ ربعا. قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. على الحاج، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يجتمع هذا الربعة في يوم واحد، إنسان واحد، فليبشر بالجنة. إيش ديك المنافسة؟ يعلمهم منافسة في الخير، منافسة. شوف سبحان الله العظيم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الصدقة، قالوا: تصدقوا كذا كذا كيف فقراء؟ قال: وافق ذلك مالا عندي. قال: قلت: هذه الفرصة تاعي. شوف الناس حب الخير. قال: وافق ذلك مالا عندي، عندي دراهم هذيك الأيامات، قلت: هذه الفرصة نتصدق لأسبقن. شوف شوف شوف، بالحسنات يتحبوا بيناتهم، صيت نفسه في الخير. لأسبقن أبا بكر إن سبقته يوما. قال: اليوم نسبق الصديق. عمري ما سبقته، شهادة، شهادة باللي أبو الصديق الأول. قال: لأسبقن أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام بشطر مالي. شكون يدير هذه؟ دراهم تاعو قسمهم على زوج، زوج خلاهم نصف، خلاه أهله، ونصف جاء وضعه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. شيء عظيم ولا لا؟ قال: فجاء أبو بكر بماله كله. لا إله إلا الله. قال: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الله الله أكبر، الله أكبر. شوف كيفاش منافسة في الخير. وش قال عمر؟ زال. وش قال؟ قال: والله ما جينا نسابق أبا بكر. شوفوا عبد الأخرين نفس معهم صدق، خلاص رضي الله عنهم وأرضاهم، منافسة في الخير. رمضان يعلمك، رمضان يعلمك المنافسة في الخير. سبحان الله، دوك هذا أخويا الله يبارك كيما نايا وكذا، وربما والله ما كيما نايا، ممكن الناحية المادية أقل مني، كيفاش يتصدق؟ كيفاش كل يوم ما عندوش مشكل؟ كيفاش يعرض الناس يوكلهم؟ كيفاش؟ الله يبارك، علاش ما نديرش كيما هو؟ علاش؟ مليح ما نحسدوش، ونفرح له ونشجعه ونعاونه في الخير. شيء مهم جدا، ما نحسدو ما كذا، بالعكس نعاونه في هذاك الخير، ومادا بيا يزيد يستمر، وأنا نعاندو في الخير، نعاندو في الخير، نتبعو في الخير. هذه المنافسة الشريفة، هذه المنافسة الشريفة. بارك الله فيكم. منافسة شريفة. هم الناس جو بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقت الأذان شيخ دقيقة ونص إن شاء الله، حسنا منه ربي يبارك. هذا أبو مسلم الخولاني رحمه الله، هذا جبار الصحابة رضي الله عنهم، وش قال؟ وش كان يدير؟ كان يقوم الليل في المكان اللي يصلي فيه، يضع صوتا، الصوت هذا يضربه به كرافاش. قال: فإذا فترت رجلاه ضرب رجليه صوتا أو صوتين، كيحسب جليه بدو يعياو يضربهم، مش عاود يفطروا، يضربهم ويكمل يصلي نافله، ماشي الفريضه نافله. قال: كي يكمل الصلاه كاع واش يقول؟ يقول: ايحسب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان يسبقون عليه؟ والله لازاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا بعدهم رجالا. سبحان الله، هاو رجال. قال: والله يزاحموهم على النبي عليه الصلاه والسلام وحدهم، سنا في الدنيا وحدهم، عايشهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحنا في الآخرة ثاني نخدموا أشياء باش نقربوا. ولا لا لا، كما كافي اليتيم، واش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا وكافي اليتيم هكذا في الجنة. كان الناس يفهم، يعرف كاش يسابق، يعرف كاش ينافس. جاني واحد خطرة بدا يصلي جديد بدا يصلي، قال: يا شيخ حبيت تنصحني في حاجة، كاش ما تعرف كاش يتيم نتكفل به. قلت له: شوف لك إن شاء الله. تفضل الأذان تفضل. قلت له نشوف لك إن شاء الله. قلت له علاش؟ قال لي رديش المصاني يعني الوطار. قال لي حبيت نقفز. وصح ذكي حب يقفز لأن نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة باش توصل أنت تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم واش بالعمل اللي راح يوصلك بعد أذان وصل إن شاء الله ربي يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم نواصل وحفظكم الله. إذن كنا مع مدرسة المنافسة الشريفة كنا رمضان مدرسة أيضا المنافسة الشريفة وقد شرحنا هذا العنصر باختصار حفظكم العزيز الغفار. أيها الأكارم حتى نختم هذه الكلمة خلاص إن شاء الله نكون اقتنعنا إن شاء الله اقتنعنا بأن رمضان مدرسة للتغيير مدرسة للتغيير. إن شاء الله ندخل رمضان يحيينا ربي يوفقنا ونخرج من رمضان خير من خلاه نخرج رمضان إن شاء الله من الفائزين من الرابحين من المغفور لهم لهم بإذن الله رب العالمين وممن قد تغيروا في جوانب عدة تغيروا إن شاء الله إلى الأحسن إلى الأحسن بإذن الله وما ذلك مع الله بعزيز. نصائح ختامية برك نختم بها الجلسة تعالى إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وسبحان الله الإنسان العاقل هذا رمضان تترك فيه أشياء مباحة في أصلها الماكلة الماء هذه أشياء مباحة في الأصل تاعها لكنها حرمت في نهاية رمضان راك ممنوع منها في نهاية رمضان والأصل تاعها حلال. فأنت صايم لا كيف تترك أشياء حلال طاعة لله ثم لا تترك الحرام المحض كاين أشياء حرام على العام في رمضان ماشي في رمضان ولا لا لا كاين محرمات كثيرة الغيبة من المحرمات النظر إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى كاين كلام نقولوه ما يليقش تصرفات من حباش ربي تبارك وتعالى إلى آخره كاين محرمات لا شك في أنها من المحرمات فلابد أن تتركها. وسبحان الله تستنكف أنت وأنا نستنكف عن أن نأكل اللحم لحم الضأن لحم البقر في نهاية رمضان بيفتاك بيفتاك ما تاكلوش في رمضان أكفايه صح ولا لا لا كي يعطيه تقول له مرق مش ناكله حرام عليا صح خاطرنا صايمين وكيفاش تاكل ماشي بيفتاك تاكل لحم تاع واحد ميت وشكون هذا الميت خوك. الله أكبر أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هذه الغيبة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره نهار كانوا احنا ننهشوا في الأعراض فلان وفلان وفلان وفلان وهكذا صلى الله عليه وسلم العافية والسلام من قضية خطيرة قضية في غاية الخطورة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حفصة بنت سيرين رحمها الله عند قول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة وقاية وقاية جنة وقاية الصوم جنة قالت الصوم جنة ما لم يخرقه صاحبه وخرقه إنما يكون بالغيبة. تفضل تفضل يحبيت وضعي تفضل خرقه إنما يكون بالغيبة. الله الله شد هذا اللسان تاعك بالك بس شد اللسان تاعك حفظك الله. وكينك كيف تهوى عجيبة الإمام الأوزاعي رحمه الله ابن حزم رحمه الله هذو ما يفتيوا ببطلان صيام المغتاب ليغتاب احنا ما نقولوا شكذا صح نقولوا باللي هذا الغيبة وهذه المعاصي تضعف أجر الصيام تقلل من أجر الصيام فلعلك تأتي يوم القيامة وما كاش خلاص غيبة هضرة لسان كلامي ماشي مليح إلى آخره قضيت على الصيام تاعك إنا لله وإنا إليه راجعون. أمر آخر لنحذر قطاع الطرق وما أكثرهم في هذا الزمان قطاع الطرق كيقول قطاع الطرق ماشي اللي يسلك واحد الدوره باش ينحيك دراهم لا لا واحد يحب يفسد لك العبادة تاعك يفسد لك الصيام تاعك والخير لك ديره قطاع الطرق جماعة المسلسلات والأفلام الفاسدة وسكتشات وغيرها تضيع وأخطر واحد كبير مش صغيرة وراجل مش إبرة قال الله رحوا للتراويح علاش قال الله غير غفني هذاك سكتش عجبني سكتش أنا ما أحترح شو مشكل كبير ما تفيرش هذا مسلسل هذا فيلم هذا سكتش هذا كذا راح رمضان شو يبرمجوا قل لك مسلسل حصري في رمضان ونسرحانا كاميرا كاشي ما كان يضحكوا العباد يستهزئوا بالناس ويحبسوا قلوب الناس كاميرا كاشي الناس كاع كاميرا كاشي ما تلعبلوش مصيبه كبيره احنا حبينا نتبدلوا ولا لا لا حبينا نتغيروا فرصة أعطاها لنا ربي ما نضيعوهاش يا خوتي ما نضيعوهاش. والله شوف قال ربي عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم يحبنا ربي كي نتوبوا يا عباد الله كما قلنا في الأول وهو غني عنا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يحبون الميلوا من حرفه يحبون هذا الشيء الله مستعان وشحال عندهم يتهيئوا واستعدوا لهذا والله مستعان. حاجة أخرى وصية من الوصايا الختامية رب العالمين قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم قوا أنفسكم وأهليكم مسؤولية كبيرة ممكن أنت ما شاء الله تبارك الله تسمع الكلام وتطبق وربي يبارك فيك وتجتهد في الصيام في القيام في القراءة في كذا في كذا نعمة تجوز رمضان على أحسن ما يرام لكن ممكن لك غافل على واحد الناس غافل على أهلك غافل على زوجتك على أولادك بابك يماك خوك خوتك خواتاتك إلى آخره ما تغفلش ربي يحفظك. ما نقولكش أنا بالقوة لا لا نصيحة مليحة ذكرهم انصحهم شو سمعت اليوم على عقلك شافي خمس دقائق لو ما شافي ولو شافي خمس دقائق من وجهة نظرنا هذه خمس دقائق احكيهم لهم ما شافي حتى حاجة حتى آية حتى حديث حتى قصة هاك شافي حاجة احكيها لهم لأن ربي عز وجل يأخذ بقلوبهم وقلوبهن إلى شطئ السلامة وبر الأمان وما ذلكم على الله بعزيز. يا أخي هذه مسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وأحيانا العكس أحيانا شوف الأب ناشط وغافل على أولاده أحيانا تلقى الأولاد ناشط الله يبارك غافل على ولده مساكن غافل لا لا فأحنا إن شاء الله نتعاونوا في هذا الخير ربي يبارك فيكم. ثم ماشي غير هذوك الدعوة إلى الله رب العالمين قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا وقال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية ما تحفظ آية ما تعرفش آية ما تعرفش تفسيرها ما تعرفش حكم واحد من أحكام الشريعة تعرف الحمد لله تعرف أشياء كثيرة بفضل الله تعالى بلغ ربي يحفظك بلغ هذه مسؤولية تعالى كامل لازم تبلغه عندك صحابك عندك صحابك قراب ليك تحبهم ويحبوك ما يصليوش تحكي لهم في الصلاة يختار في رمضان الله يباركك شوف ما تفيقش احنا نقصروا ونفرطوا وما رناش في المستوى ومع ذلك الناس يجيوا يقبلون على الله يتوبون الى الله ياتون الى بيوت الله تمتلئ المساجد بالمصلين بالمصلين بالقائمين هذه نعمه كبيره معناتها رمضان بحد ذاته داعيه الى الله ويدعو الناس غير يجي رمضان الناس ترجع واحنا يا ما ندير والو عندنا اصحابنا ما مش يصليوا النفوس مهيئه النفوس كي يجي رمضان تهيئ للخير هذه الايامات اصحابك نعمة كبيرة مش قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والله ما تفيق واحد زوج ثلاثة صحبك مرة زوج ثلاثة جاي يصلي وممكن كي يصلي ما زيدش يحبسها وممكن يستقيم مليح ما شاء الله أنت ممكن تغفل وتجي يوم القيامة يقول لك ربي عز وجل هذا العمل هو اللي راح يثقل لك الكفة الحسنة تبحث عن الأعمال تاعك نسيت هذا العمل يجيك بالك هذا الإنسان بسببك صار مصليا صار صائما صار قائما صار طيبا بل ربما صار داعية إلى الله وما يدريك تبلغ قل كلمتك وانصرف أخلص النية لله وقل كلمتك وانصرف هكذا إذا احنا عدنا فاميلتنا عدنا جيراننا عدنا أصحابنا عدنا زملائنا كاين زملاء في الخدمة كاين زملاء في الدراسة إلى آخره ما نغفلوش على الخير ربي يحفظكم. هذه هي واللي تشوفوا غافل عن صلاة كبر له الأمر بزاف ما تقولوش كما يقولوا بعضهم قال اسمع ولا ما تصليش الصيام تاعك باطل غير ما تصومش ما تقولوش هكذا قل له باللي الصلاة أعظم من الصيام صح هو يدير حاجة يصوم نقول له ما تصومش تسمع لا صلاة ولا صيام هاو يصوم نقول له على بالك لازم تصلي والصلاة أعظم من الصيام وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته قل له الأولى اللي حاسبك ربي عليها صلاة ما تصلي شيء مشكلة كبيرة يا تاركا لصلاته إن الصلاة لا تشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي راهي حاجة وعلى بزاف هي قضية كبيرة بزاف فهموا هكذا يا إن شاء الله يرجع ما دام هو يصوم ويصبر على الجوع ويصبر على العطش ويصبر كذا سمى فيه الخير ما تغفلش على هذا الخير بارك الله فيك. هكذا هذه الكلمات قلناها أكل كانت أشياء كثيرة كنا قد نقولها لكن الوقت باق معليش إن شاء الله نكون انتفعنا بما ذكرناه بما قلناه بما سمعناه بإذن الله تبارك وتعالى وكما قال ربي تبارك وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله واش قال الشاعر البكري إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد ما ترددش قرر من الآن بل إن شاء الله رمضان هذا نتبدل بل رمضان هذا العام خير من رمضان بإذن الله بإذن الله بإذن الله. وما ذلكم الله بعزيز. أكتفي بالذي ذكرت حفظكم الله، فما كان من صواب فمن عند الله تبارك وتعالى، وكان وما كان من زلل وخطأ وسهو فمن نفسي الأمارة بالسوء ومن الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. معشر أكارم جزاكم الله خيرا، شكرا على حسن الإصغاء، وإن شاء الله كما دائما نقول هذا وأنا آمل هذا والله. أبي أقول في ختام المجالس، يا أخي كان حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، في من يجتمع ليذكر الله عز وجل لوجه الله يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن شاء الله يقولنا ربي عز وجل يشكون يقول الآن قوموا مغفورا لكم يا أهل مسجد السلام، يا من هو موجود الآن في مسجد السلام قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وما ذلكم على الله بعزيز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربي يحفظكم ويبارك فيكم ويعطيكم الصحة، وربي إن شاء الله يبارك لنا في الأيام المتبقيات من شعبان ويحيينا شغل شهر رمضان ويوفقنا ويجعلنا مع الفائزين الرابحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.